بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال في التفسير: ما جعل أي ما شرع الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام كما كان أهل الجاهلية يفعلون. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحجبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى، وكادوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعطوه من أن يحمل عليه شيء وسموه الحامي. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في ذلك وفي نسبته إليه، وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه آباءهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم قالوا حسبنا أي كافينا ما وجدنا عليه آباءنا في الدين والشريعة. قال الله جل وعلا: أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق. والاستفهام للإنكار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. قال في قول الله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه أنواع من الإبل كان المشركون يجعلونها لأصنامهم. قال كده: ما جعل بمعنى ما شرع، جعل هنا بمعنى الشرع بمعنى التشريع. البحيرة قال فيما رواه هنا عن سعد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البحيرة هي الناقة ذات الدر، فكانوا إذا درت مدة يسيبونها بعد ذلك لأصنامهم. والوصيلة التي تصل أنثى بأنثى، تبكر بأنثى، هي الناقة إذا بكرت بأنثى ولدت أنثى في أول نتاجها ثم جابت أنثى ثانية تصل هذه بهذه، فكذلك هذه بعد ذلك يعني يجعلونها ينذرونها لأصنامهم وطواغيتهم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، السائبة التي يسيبونها الأصنام كذلك يعفو عنها على هذه ويجعلونها سائبة تترك وتسيب لأصنامهم حتى إذا وصلت يعني مكان صلى من أصنامهم ذبحة عندها. والحام اللي هو الحامي اللي هو فحل الإبل إذا أتى بعشر أبطن، يعني كان من نتاجه عشر بطون، يعني مع الضراب إلى عشر أبطن فإنه خلاص يقولوا حمى ظهره فيتركونها كذلك الأصنام. هذه أنواع من أنواع الإبل، والإبل هي أشرف أموال العرب، يعني أشرف أموال العرب هي الإبل، أعلاها وأكثرها يعني فائدة لهم، وكان طبعا يضرب بها يعني المثل في الأبل، يعني كان عنده إبل أكثر عنده غني، أصحاب الإبل هم الأغنياء. في الحديث خير له من حمر النعم، حمر النعم اللي هي الإبل، فهي أشرف أموالهم. وكان هذه الأنواع التي تكون لها على هذا النحو يسيبونها لأصلان، يجعلون من يعني أشرف أموالهم هذا بمناسبة مع كل واحدة ويتركونها لأصلان. فأخبر الله تبارك وتعالى أن كل هذا الذي شرعوه وجعلوه يعني من أموالهم لأصنامهم إنها ما شرع الله تبارك وتعالى، ما جعل الله بخيلة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حق، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني أنهم في عملهم هذا ويفترون يكذبون على الله تبارك وتعالى في أن الله يعني شرع لهم هذا وأنهم اختبسوه من الدين، يتوأن هذا لله كأنهم يسيبونها لأصنامهم، وعندهم أن هذه الأصنام هي يعني وسيلة تخربه من الله تبارك وتعالى كما خرف الملائكة ما نعبدهم إلا يخربون إلى الله زلفى. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، يعني لا عقل لهم في عملهم هذا، وإنما يتبعون يعني آباءهم فيما شرعوه لهم أو فيما ساروا عليه على غيرهم. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني هؤلاء الذين اتبعوا في هذا كله الآباء فإن آباءهم يعني كذلك إنما شرعوا هذا بعقولهم المريضة، ليس عندهم في هذا يعني هداية من الله تبارك وتعالى، وإنما شيء شرعوه يعني بأنفسهم يعني قربة إلى أصنامهم وطواغيتهم وعبادة لغير الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم يا أحبكم ما أضل إلى التدريب إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال في التفسير: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أن يحفظوها وقوموا بصلاح لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قيل المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، وقيل المراد غيرهم، لحديث أبي جعلبة الخشني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك. رواه الحاكم وغيره. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. قول الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليك بكذا بمعنى الزم، عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، أصلحوها وقوموا عليها، وكل يقوم على نفسه. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بأن يتعاهدوا أنفسهم ويلزموها الحق ويحملوها على الطريق. عليكم أنفسكم. ثم قال جل وعلا: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قيل هنا أن ليس المقصود أنه يعني لا شأن لكم بالآخرين، لا تدعوهم ولا تأمروهم ولا تنهوهم، لا، وإنما لا يضركم من ضل عند الله تبارك وتعالى ضلال، ومن ضل إن الله لا يؤاخذكم به، لأن الهدى والضلال إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، فأنتم أدوا من الذي عليكم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقوموا بما أمركم الله تبارك وتعالى، ومن ضل فإنما يضل على نفسه، لا تحاسبون أنتم على ضلال من ضل. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإذا كنتم مهتدين إنه لا يضركم ضلال من ضل، بل ضلال من ضل على نفسه، فأنت إذا اهتديت. ولا يكون مهتديا حقا إلا إذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس في هذه الآية إبطال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني معناها مالك لا شأن لكم بالآخرين من اليهود أو النصارى أو المشركين، لا شأن لك بهم، أنت إلزم نفسك وسر أنت في الطريق. وأما من ضل فلا تأمره ولا تنهاه، لا، ولا يكون هذا إبطال لكل آيات الدعوة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وحمل هذه الأمة إلى أن تقول في كل يوم أخرج الناس أمرا معروفا وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن فهم الآية على هذا الفهم أنه لا يضركم من ضل، يعني لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر ولا تدعوا إلى الله تبارك وتعالى، فهم الخاص. وإنما لا يضركم من ضل، يعني أنه إذا قمتم بما أمركم الله تبارك وتعالى به وأصلحتم أنفسكم فإن ضلال من ضل على نفسه، ولا يعني تؤاخذون وتحاسبون على ضلال من ضل، إنما عليك أنت أن تقوم بواجب الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليك. وأما من تنكر عن الطريق فضلاله على نفسه. حديث أبي شعلبة الخشني يعني أنه سأل النبي عن هذه الآية فقال أمره بالمعروف وأنه عن المنكر، يعني يجب أن تأمر بالمعروف أنه عن المنكر. حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو المتبعا وأجاب كل ذي رأي برأيه عليك بخاصة نفسك وتعالك أمر العام، يعني أن هذا يجب أن نأمر بالمعروف. مفهوم هذا الحديث أو منطوقه يجب أن نأمر بالمعروف، أنا أمر بالمعروف النهي عن المنكر، إلا إذا جاء وقت تكون هذه أوصاف الناس وحالهم، إلا إذا رأيت بعد ذلك شح المطاع. شح المطاع الناس بلغ بهم الحال إلى أنه خلاص الشح البخل وأنهم أطاعوا شحهم وهوى المتبع، ناس يتبعون أهواءهم وليسوا على استعداد لقبول الحق. ودنيا مؤثرة، ناس تؤثر الدنيا على الآخرة. ويجاب كل ذي رأي برأي، كل صاحب رأي مهما يعني كان خديئا وسخيفا معجب به. عليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك، يعني إلزم نفسك وأصلح نفسك فإنك مسؤول عنها، خذ عنك أمر العام، يعني اترك أمر هؤلاء الذين أصبح حالهم على هذا. ولعل هذا يكون في آخر الزمان، يعني يكون في آخر الزمان في انصراف الناس يعني عن الدين بالكلية وإعجابهم بما يعني ابتدعوه واخترعوه من آراء وعدم قبولهم الحق. فأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا يعني يضرك بعد ذلك ضلال يعني هؤلاء الذين أصبحت هذه صفتهم. على كل حال يعني هذه الآية ليست ناسخة لآيات الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بهذا والأحاديث الكثيرة، فإن هذا أمر عظيم جدا وهو فرض فرضه الله تبارك وتعالى. الجهاد أن يقوم بأمر الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: يا أهل الذين اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله وهو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فهذا الآية يبين الله اجتماع هذه الأمة لتقوم بهذه المهمة هو السجود أمام عز وجل وأن تجاهد في الله حق جهاده، يعني كما ينبغي الجهاد له سبحانه وتعالى. فهذه الحالة يعني هذه أصبح هذه الآية إنما هي خلينا معنيين، المعنى الأول إنه عليه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني الضلال من ضل إنما على نفسه، والزم نفسك ب يعني بحملها على الطاعة. والمعنى الآخر أنه إذا فسدت أحوال الناس فسادا عاما، وكانت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في ثعلب الخشني وكان هذا حالهم، فإنك عند ذلك تسأل عن نفسك ولا تسأل تهتم بنفسك ولا تنشغل يعني بالآخر، لأن الكلمة أصبحت الدعوة أصبحت لا تفيده. نعم في موضع شيخ ما علق معنا شيخ أيوة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما أنزل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يعني إذا قيل لهؤلاء المشركين الذين شرعوا هذه هذا التشريع ومنها هذه الوصيلة والحاء والبحيرة والسائبة، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل الله القرآن وإلى الرسول ليحكم بيننا وما أوحى الله تبارك وتعالى لهم من الوحي، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا يعني يكفينا في الهدى والاتباع ما كان عليه الآباء، يعني لا نخرج عن سنة وطريقة آبائنا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قال جل وعلا ولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هذا سؤال التوبيخ والإنكار عليهم، أي تتبعون أهواءكم ولو كان هذا حالهم، لا هداية لهم ولا علم لهم، كانوا من أهل الجهالة وأهل العمى على هذا النحو، تتبعونهم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم بالأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان وقومهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال في التفسير يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسباب من الوصية اثنان ذوى عدل منكم خبر بمعنى الأمر أي ليشهد وإضافة شهادة لبين على الاتساع وحين بدل من إذا أو ظرف لحضر أو آخران من غيركم غير ملتكم إن أنتم ضربتم أي سافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما أي توقفونهما صفة آخران من بعد الصلاة أي صلاة العصر فيقسمان أي يحلفان بالله إن ارتبتم أي شككتم فيها ويقولان لا نشتري بالله ثمنا أي عوضا نأخذه بدلا من الدنيا بأن نحلف به أو نشهد كذبا لأجله ولو كان المقسم له أو المشهود له ذا قربى أي قرابة منا ولا نكتم شهادة الله الذي أمرنا بها إنا إذا أي إن كتمناها لمن الآثمين فإن عثر أي اطلع بعد حلفهما على أنهما استحقا إثما أي فعل ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة لأن وجد عندهما مثلا ما اتهما به ادعي أنهما ابتاعاه من الميت أو وصي لهما به أو وصى لهما به فآخران يقومان مقامهما في توجه اليمين عليهما من الذين استحق عليهم أي الوصية وهم الورثة ويبدل من آخر الأوليان بالميت أي أقربان إليه وفي قراءة الأوليين جمع أول صفة أو بدل من الذي فيقسمان بالله على خيانة الشهادة الشاهدين ويقولان لشهادتنا أي يميننا أحق أي أصدق من شهادتهما أي يمينهما، وما اعتدينا أي ما تجاوزنا الحق باليمين إنا إذا لمن الظالمين. المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين، ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيره إن فقدهم لسبب واحد، فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعم أن الميت أوصى له به فليحلف إلى آخره، فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعي دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه، والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين، وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة، واعتبار صلاة العصر للتغيير، وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الواقع لخصوص الواقعة التي نزلت لها، وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي ببداء أي وهما نصرانيان، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم ببركته فقدوا جاما من الفضة مخلوصا بالذهب، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأحلفهما، ثم وجد الجام بمكة فقالوا استعناه من تميم وعدي، فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا، وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، فلما مات أخذ الجام ودفع إلى أهلهما بعده. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. هذه الحكم جعله الله تبارك وتعالى لمن يموت بأرض بعيدة وليس عنده من أوليائه أحد، وإنما يعني ناسب أن يكون عنده ناس من رفق السفر ليسوا من أهله، أو ما عنده كذلك ناس من أهل دينه من المسلمين، فأنه إذا حضره الموت وهو في أرض بعيدة على هذا النحو يأتي باثنين يشهدهما يوصي لهما ويشهدهما حتى يعني يوصي أهله الذي خلفه ويحمل متاعه الذي يعني كان معه ليوصله إلى أهله. فممكن أن هؤلاء الذين كانوا معه أن يخونوا ولا يوصلوا الأمانة والتركة التي كانت معه أو الوصية إلى أهله، فأقام الله تبارك وتعالى هذه الشهادة أولا عند الوصية، والشهادة لرد هذه الشهادة، وسبب نزول الآية هذه القصة أن رجلا كان من بني سهم، وبني سهم معروف فرع من قريش، كان مسافر مع تميم الداري حرم الصلابياته، ورجل آخر مسافر للشام، ثم جاءت السهمي جاء وحل به المرض، فوصى تميم وصى رجل معه انه والله يعني متاعي وصلوه لاهلي في مكه، اذا رجعت اوصلوه. فلما رجعوا لمكه قال لهم الله يعني انا صاحبكم هو سامي مات في هناك دفناه وهذا متاعه. كان معه جام نوع من الاواني من الذهب من الفضة ومخوص بالذهب، يعني منسوج بالذهب شيء ثمين. فهم لما ردوا يعني هذه تركة السهم أخذوا هذا الجام وأخفوا ورجعوا بقيتها. فخلوا أن كان معها هذا فدعوا أن هذا هو المتاع الذي تركه، ثم بعد مدة وجدوا أن هذا الجام يباع في مكة نفسه، فقام أهله واشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذول الناس اللي يعني وصاهم ميتة توسعني خان الأمانة وأخفوها. فجاء بهم فحلفوا وجاء ناس من أهل السهم عبر بن عاص رجل آخر فأقسموا بالله أن هذا الذي يعني هذا لهم وأنهم أخفوا هذا، فرده الذي رد يمين الأوائل والأولين لهم الذي وصاهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجام إلى أهله. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، يعني افعلوا هذا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، حضره الموت اللي هي أسباب الموت، يعني أصبح خلاص قريب، معلوم أن هذا قد أشرف على يعني على نهاية الحياة. حين الوصية اثنان إذا وعدني منكم أن تستشهدوا اثنان وأن يكونوا من أهل العدالة أو آخران من غيركم، يعني إذا ما وجد مسلمين ليستشهدهما على وصيته يقوم اثنين يجيب اثنين من غيرهم يعني من دين آخر يعني يهود أو نصارى أو غيرهم. إن أنتم ضربتم في الأرض يعني سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، يعني جاءتكم مصيبة الموت بعيدا عن أهلكم وعن وطنكم وعن طبعا الأهل شاهدين خيرا، أما هذا الآن بعيد، فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم بعد الصلاة، الاثنين المسلمين هؤلاء اللي هم ذوي العدل قال الله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، ولا تحبسونهما يعني على الأمر على الوصية من بعد الصلاة، لأن يعني وقت الصلاة وقت إيمان وقت طاعة، والإنسان الذي قد صلى يعني ما ممكن أن يمنعه تمنعه صلاته من أن يحلف بالله كذبا. قال فقال تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربى، فيقسم هؤلاء الاثنين هذول يقسمان بالله نحن لا نشتري نحلف على هذا الأمر لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربى فنحول يعني هذه التركة أو بعضها إلى غيره، يعني ولو كان ذا قربى نشهد قريبنا وإنما نشهد نقيم شهادتنا لله تبارك وتعالى، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا ولا ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، يعني الشهادة هذه لله فلا نكتبها، فيقسمان هذا القسم حتى يعني يؤخذوا به ولا نكتب شهادة الله، ثم الشهادة هنا لله لأنهم يشهدون بالله تبارك وتعالى إنا إذا لمن الآثمين. قال جل وعلا فإن عسر على أنه استحق إثما، يعني إذا عرف بعد ذلك أن يعني هؤلاء الشهداء الذين شهدوا يعني هذا الأمر لهذا الميت الذي مات بعيدا أنه استحق إثما بمعنى أنه قد خانوا وأخذوا شيئا من تركته أو أخفوا شيئا من وصيته، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليات، آخران يعني من أهل الميت يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتنا وما اعتدينا يعني عليه شهادتنا أحق من شهادتهما لأننا عندنا البرهان والدليل على أن هؤلاء قد خانوا وقد أخفوا يعني شيئا من الوصية وشيئا من متاع هذا الميت، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. قال جل وعلا ذلك عدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ذلك هذه التحوط لهذا الأمر وأقسامهم على هذا النحو أنهم يتكون اثنين من ذوي العدل وأنهم يقسمان بعد الصلاة وأن يحلفان على هذا الحلف قال أن يأتوا بخلف الله، يقول ذلك أدنى يعني أقرب أن يأتوا بشهد على وجهه، أو يخافوا أن ترد إيمانهم بعد إيمان، يعني أن يخافوا بعد ذلك أنه إذا ظهرت منهم خيانة سترد إيمانهم ويحلف ناس آخرين من أهل الميت بأيمان ترد تلك الأيمان، أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، الله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الحكم جعله الله تبارك وتعالى من أجل من يموت بعيدا عن أهله وبعيدا عن وطنه وليس عنده من أهله من يشهد وصيته، وكذلك من حتى يعني إذا كان معه متاع أو غيره يوصل إلى أهله دون أن يعني يعتدي عليه، لأن معروف أن الميت خلاص ما عنده وصية، فربما أن تستباح يعني تركته التي معه وأمواله التي معه وتضيع وصيته. فحكم الله تبارك وتعالى يعني بهذه الأحكام ورتب هذا حتى يكون هناك حفاظ على مال الميت الذي مات بعيدا وكذلك على وصيته، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعد. نعم.